حديثا نحصد تلو إيكي عن أنس رضي الله عنه كيست أنس خبج رازيبت أنه مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير. أنس خبج رازيبت هندك نون جهي الجل خبر بونك تغنبري صلى الله عليه وسلم وإهالة سنخة هروسا هندك دون يحلياي يبهن كتيه اجبماني الجل خبر بو پیغمبری صلى الله عليه وسلم. هواج دلیل السر هندکو پیغمبر خود صلوات خود لیون گلک متواضع درابط وی دهنی خود درابط نان جهی خود ادبیجتن ولقد رهن النبی صلی الله علیه وسلم درعا له بالمدینه عند یهودی نسوگر پیغمبر صلوات خود لیون درع که خود درع اول باس حربه مروب کتب رخو کمزی دازی کشیر و تیر اف مروبی نکن و تأثیر المروبی نکن البيجت ان پیغمبري صلوات خود بليبن درعك خو لباسك خو يا حربه المدينه دانا نجهيك جبرت مقابلك واخذ منه شعيرا لاهله پیغمبري صلوات خود بليبن هندك جه اجفيجه يوارجر بوبچيك خو بوكابانيت حتى ابجه هدايا پیغمبري صلوات خود بليبن فلا برهيناك پیغمبري صلوات خود بليبن ابجلك هدانا نجبيجي ولقد سمعته يقول أناس خدج رازي بتند بيجتن من قول البيغمبري بو صلاة خدي لابن تقول أن راوية بيجتن من قول أناسي بو خدج رازي بتند تقول ما أمسى عند آل محمد صلى الله عليه وسلم صاع بر ولا صاع حب وإن عنده لتسع نسوة بيجتن ابشبي النك مروبة محمد صلى الله عليه وسلم تصاعد جنمي وتصاعد دخلي آن يد دندكا بجهر دندكا كهابتن هر دخلا كهابتن شامل ابو خركا بو جهي وحتى دوماهيك ببيجتن ابشابي افتشتهوصا النك مروبت محمدين ابو صلاة خود السلام صاجك شامزاني ابايا شارمست تجنبي اتمالا پیغمبري دان ابو صلاة خود السلام وإن عنده لا تسع نسوة ببيجتن نهجنك انك پیغمبری بون صلی الله علیه و سلم.